قضية السعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاهدة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصلين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع؟ جابوا لي مجلات لأول مرة بطلي، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم لا ما أظن دارين بدون جابن. أنت جبت من أنت جبت من بريد أنا. إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم؟ معهم الشخصين دول. مش محمد موسى، محمد موسى ثلاث مجلات في الجهاد. التقيت انت مع دون الشيوخ اللي كانوا عندي؟ لا ما التقيت له، التقيت مع الشباب مع اسامه السوري، الشباب السوريين. يمكن بقوا هنيك بغرفه الضيوف وما اخذتهم الا يوم اجوا هني. الشاهد قرات منهم يعني شيء مؤسف. بيقولوا هناك حقائق انه اكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالافراد ولا بالعتاد. بعدين انما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجأ يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وانا والله قلت من سنة او اكثر من سنة انه هذا كله تخطيط اجنبي، يعني الامدادات اللي عم تجيهم من طريق الامريكان من طريق السعودية والباكستان هو امداد امريكي. فبيمدوهم انه لهون بس قدام ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية. هم المقصود هناك اللي بتقاتل الروس والامريكان بتصير هذا، وهون بقاتلوا الروس وبتحسن هذه. انا بدخل باكستان افغانستان والهنود وكلها هناك، كل باكستان والفلبين وكلها بتشتغل فيها الروس هناك. هون الامريكان بدعموا هناك الروس بدعمون هذا هو زي سوريا اسلحه. من جمله مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس. هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين. تصور كرامات كثيرة. هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش. درويش هذا. هذا سوري استقطاب وزع عرافة الناس. هو هذا. في بعض الناس من رأيي انه المفروض على المسلمين الان الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من تنشيط جهاد. يعني هذا الحكي وارد. اعوذ بالله شو وردوه؟ لانه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر المهدي المنتظر. اعوذ بالله. بس هذا بيقولوه الناس المتواكلين

ما بعرف تعرفوه انتم يقولوا ايه كويس. فيجي ساير اثنين ثلاثه فدائيين حقيقه يغافلوا الفرنسويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود ويرمي له قبلتين ثلاثه وبسرعه البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن ايش الجماعه. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الاسف سرعان ما بينتشروا يفتشوا عمين مفاعل يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له لهذا منير حصي قلت له هلا لو وقعت هيك واقع وجوا دقوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين وإجاك هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شو مثل اللي دخلك تبقى ايه نعم قال بيقولي بيقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي صاد القاف والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر. تفضل. بالنسبة امرأة كانت حاملة وتعاطت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم انها في حالة حمل وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في اسقاط الجنين فهل عليها من كفارة؟ لا شك انه هنا لا كفارة لكن الجنين سقط يعني عمره كم؟ لا ندري هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟ لا لا يتم التأثير لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب. لا ندري لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا. أربعين يوما ربما يكون كذلك ولا أدري. على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين نعم فلا إثم عليها إن شاء الله. بالنسبة للإثم لا لكن بالنسبة للكفارة هل لا لا كفارة لقتل خطأ أو كذا؟ لا لا ما في كفارة ما في لا أبدا. طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب قتل يعني كفارة؟ بعد نفخ الروح يعني بعد 14 روح؟ أي نعم أي نعم بعد نفخ الروح أي نعم. طب ما فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة يعني ما حد خلاف بين أهل العلم أنت الذي ترى من الكرة يكون بعد 14 و10؟ ما في خلاف في السنة هذا خلاف من أطباء أما السنة صريحة في ذلك السنة صريحة في ذلك أي نعم بارك الله فيك وفيك إن شاء الله عليكم وعليكم أهلا وإياك عمرك وبركة فيه ونفع بك المسلمين شكرا يا أخي.